الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، موضوع كبير جدا بدأت به من أسابيع كثيرة ولا زلت فيه، ألا وهو الاستقامة، لأن الاستقامة عين الكرامة، ولأن الإنسان إن لم يستقم على أمر الله لن يقطف من ثمار الدين شيئا. إسلام من دون استقامة ثقافة، تراث، عادات، تقاليد، بالتعبير المعاصر فولكلور. إسلام من دون استقامة، كل وعود الله عز وجل لا تحقق إلا بالاستقامة. أما أن نمدح هذا الدين، أن نعجب بهذا الدين، هذا لا يقدم ولا يؤخر. وترون ما يجري في العالم الإسلامي من انتهاك للمسلمين، من اعتداء على أراضيهم وعلى ثرواتهم وعلى حياة أبنائهم. هذا الذي يجري لأننا فهمنا الدين ثقافة، فكر، عادات، تقاليد، ولم نفهمه منهجاً ينبغي أن نطبقه. في هذه الخطبة الحديث عن اجتناب الكبائر التي نهى الله عنها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الشرك الخفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أدناه أن تغضب على عدل، يعني إنسان نصحك نصيحة بعدل بصواب بحق فغضبت لأنه تطاول عليك فيما تتوهم، نال منك، أو أن ترضى على شرك. إنسان نالك منه خير كبير وهو ليس مؤمناً، ترضى عنه وتدافع عنه حفاظاً على مصالحك، هذا نوع من الشرك. لذلك: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثاً. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. ولا تنسوا أن الواو حرف عطف يفيد التماثل، وكأن الله سبحانه وتعالى من خلال النبي الكريم الصادق المصدوق جعل عقوق الوالدين قريباً من الشرك. وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قد يتوهم بعضكم أن تذهب إلى القاضي تدلي بشهادة كاذبة. كل أنواع الغش في البيع والشراء ينطوي تحت هذه الكلمة، تعطي مواصفات للبضاعة ليست صحيحة، تشهد للشاري شهادة زور، تعلن عنها من مصدر دولة متفوقة جدا في صناعة الأقمشة، تضع حاشية من صنعك أنها مصنوعة في هذا البلد وهي مصنوعة في بلد آخر. حينما تعطي صفات مخالفة للواقع في البيع والشراء هذا من باب شهادة الزور. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. إما قول تقول له أفضل بضاعة، أو في مع شرح أنها بمواصفات ليست فيها. أيها الإخوة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أيضا رفع الإحسان إلى الوالدين قريبا من العبادة، ولكن لا بد من حقيقة أضعها بين أيديكم، عبادة الله شيء والإحسان إلى الوالدين شيء آخر. الإحسان لا يعني أن تطيعهما فيما لا يرضي الله، والدليل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أم سيدنا سعد بن أبي وقاص قالت له إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت، فقال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أحياناً يتوهم الشاب أنه إذا طلق امرأته الصالحة المؤمنة المحجبة تنفيذاً لأمر والده فقد أرضى والده، أبداً، هذا خطأ كبير في فهم أحكام الدين. الأب إن طلب منك طعاماً، ثياباً، بيتاً، غرفةً، حاجةً، دواءً، هنا الإحسان. أما إذا أمرك أن تطلق امرأة صالحة مؤمنة محجبة وهي زوجة مثالية لكنه لا يحب أهلها فأراد أن يغيظهم بطلاقها، ينبغي ألا تستجيب ولا غضب له ولا رضا. يعني مرة واحد يبدو أنه طلق زوجته تنفيذاً لأمر والده، شعر بقلق، فلما سألني قلت له لا يجوز أن تطلقه. قال لي موسى بن عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته، قلت له إذا كان أبوك عمر فافعل، بس أبوك ليس عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب صحابي جليل وخليفة راشد، لولا أنه رأى أن في تطليق زوجة ابنه مصلحة دينية لابنه ما أمر بذلك. أيها الإخوة، حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات، وهي الشرك بالله والسحر، من سحر فقد كفر، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا قيام 40 ليلة، من سحر فقد كفر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس، أية نفس، قد يكون حيوان هو في دائرته ولا يؤذيك رغبة في القتل عشوائية. أيام بدوس بقدمه كائن متحرك بلا سبب، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. أكل الربا، من دخل السوق بلا فقه أكل الربا شاء أم أبى. من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. يعني مثل بسيط، إنسان يريد أن يشتري بيتاً ثمنه 10 ملايين، معه 5 ملايين، عرض على صديقه أن يشترك معه في شراء البيت، صديقه وافق مقابل أجرة ثابتة، اتفقا على أجرة. إذا اشترط الأول على الثاني الذي أقرض أن الرقم 5 ملايين أريدها بالتمام والكمال متى شئت، فالأجرة ربا. لماذا؟ لأن صاحب البيت الذي يسكنه ضمن له المبلغ. أما لو أنه اشترى نصف البيت وبعد سنوات عدة أرادا أن يبيع البيت، فبحسب سعر البيت. هو أقرضك، اشترى نصفه، يباع البيت ويعطى نصف ثمن البيت للمقرض. بهالطريقة هي الأجرة حلال. أحياناً شعرة بين الحلال والحرام، فمن دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أم أبى. هناك آلاف التجار يعطون أرباحاً ثابتة على الأموال التي في حوزتهم للاستثمار. الأرباح الثابتة فائدة تعد، ما في جرد، في ربح حقيقي، في حساب البضاعة، الصندوق، الديون. يعني الناس حينما يهملون أحكام البيوع يقعون في مخالفات أكثرها ربا محقق. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقد ورد أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. أما الذي يقتل مؤمناً متعمداً يا لطيف، ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. حينما تجري حروب أهلية بين المسلمين، هل يدرون ماذا يفعلون؟ من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. لذلك الآية تقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يجب أن يكون عدوكم عدواً لله، أما إذا كان عدوكم مؤمناً فهناك مأساة كبيرة ومشكلة كبيرة وإثم كبير. وقد توعد الله من يقتل مؤمناً متعمداً بأن جزاءه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. وفيما أتصور هذا أشد وعيد في القرآن الكريم لمن يقتل مؤمناً متعمداً. ومن أعان على خصومة لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أعان ظالماً على خصومة، قدم له قلماً ليوقع، هز برأسه بالإيجاب حينما سأله ألست على حق وهو على باطل. من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة جاء مكتوبا يوم القيامة على جبينه آيس من رحمة الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لذلك أيها الإخوة، الفقهاء وقفوا وقفة متأنية، قال: حينما يكون معك مال يتيم تستثمره، إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف عن أخذ الربح، مع أن الجهد منك، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما المعروف؟ قالوا كلاما دقيقا، قالوا: أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل؟ معك مال ليتيم استثمرته ربح 200,000، أنت حاجتك بالسنة 150,000، نصيبك 100,000، تأخذ أجر المثل بالضبط فقط، لا تأخذ حاجتك. الربح الكامل 200,000، لك 100 ولمال اليتيم 100، أنت بحاجة ل 150,000، ينبغي أن تأخذ 100,000 فقط. الآن أودع معك مبلغ ضخم، الأرباح مليونان، لك 1,000,000 ولمال اليتيم 1,000,000، أنت بكفيك بالسنة 150,000، تأخذ حاجتك. حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل؟ هذا معنى فليأكل بالمعروف. وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الكبائر، ومن الكبائر اجتناب الزنا وشرب الخمر والسرقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان والنسائي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. يعني المؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب، هذه صفات المؤمن. فإذا كانت واحدة فيه تناقضت مع إيمانه، وحينما يرتكب هذه المعصية لا يعد مؤمنا إطلاقا. أيضا من الكبائر التي نحن بصددها اجتناب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن المغيرة ابن شعبة قال: قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تحرى أن يكون الحديث الذي ترويه عن رسول الله صحيحاً، وكتب الصحاح بين أيدي المؤمنين، والكتب الضعيفة بين أيدي المؤمنين. إذاً يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط الحديث الأول من هذه الآية. لكن قد يقول قائل: أنا لا أكذب على رسول الله متعمدا، أنا قرأت حديث رويته للناس، بعد أن ألقيته على مسامعهم تبين أنه حديث ضعيف أو موضوع، نقول له: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لذلك تحرى الدقة فيما تروي عن رسول الله. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الأحاديث المتعلقة بالكبائر، والكبيرة كبيرة لكن لا كبيرة مع الاستغفار، والصغيرة تغدو كبيرة مع الإصرار. الكبيرة كبيرة ولكن لا كبيرة مع الاستغفار، والصغيرة تغدو كبيرة إذا رافقها الإصرار. لذلك ورد في بعض الأحاديث: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا شك أنكم تسمعون وتقرؤون وتشاهدون ما يجري في القدس، ودائما وأبدا أردد هذه المقولة: إن الحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ألف المسلمون في شتى بقاع الأرض في مثل هذه الأزمات أن ينددوا وأن يستنكروا وأن يشددوا وأن يصدروا البيانات وأن يشجبوا وأن يحرقوا الأعلام والصور، وتنتهي المهمة عند هذا: بربكم هذا الذي كان يجري من 50 عام هل أجدى شيئاً؟ هل ردع العدو؟ هل أخافه؟ هل خفف من ظلمه؟ لا، مع أن هناك من يظن بها أيضاً، مع أن هناك من التقت مصالحه مع العدو يظن بهذه، ومع ذلك هذه لا تقدم ولا تؤخر. لا الشجب ولا الاستنكار ولا التشديد على كذا ولا إصدار بيان ولا حرق علم ولا حرق صورة. ماذا ينبغي أن نفعل؟ سؤال كبير والجواب دقيق. أنت تعيش في عصر ومعك دين، أتحب منطق العصر أم منطق الدين؟ منطق العصر يجب أن تكون قوياً لتلقن العدو درساً لا ينسى، يجب أن تكون أقوى من عدوك، وعندئذ تسحقه، وعندئذ يحترمك، وعندئذ يخاف منك، وعندئذ يجلس معك، وعندئذ يصالحك، وعندئذ يتهيب أن يتحداك. هذا العصر أساس القوة. قيم ما في، مبادئ ما في، أخلاق ما في، استقامة ما في، عصر مصالح. القوي يظن نفسه على حق، وافعلوا ما شئتم. فلذلك إن أردت أن تبقى بعيداً عن الدين، أن تعيش كما تريد كما يعيش الغرب، ينبغي أن تكون قوياً كي تلقن العدو درسا لا ينسى، هذا اتجاه. أما إذا كنت مؤمنا وأردت منطق الدين، ينبغي أن يحملك إيمانك على طاعة الله طاعة تامة، وينبغي أن تعد للعدو ما تستطيع، ما تستطيع تنفيذا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن أردت منطق القوة، إن أردت منطق العصر، ينبغي أن تكون قويا، وحتى تلقن العدو درسا لا ينساه. وإن أردت منطق الدين وأنت مؤمن وأنت مسلم، ينبغي أن تطبق منهج الله، وأن تصطلح معه، وأن تقيم أمر الله في نفسك وفي بيتك وفي عملك، وعندئذ تستحق وعود الله، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وعندئذ تنفذ أمر الله في الإعداد للعدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإن كنت بعيدا عن مبادئ العصر القوة، وإن كنت بعيدا عن مبادئ الدين، فابكي ما شئت، واندب الحظ ما شئت، واستنكر ما شئت، واشجب ما شئت، وأصدر بيانات بالقدر الذي تريد، ولا أحد يصغي لك، ولا أحد ينتبه لك، ولا أحد يجلس معك. إما أن تكون في منطق العصر، القوة عند أعدائنا تعني الحق، القوة تعني الحق. أما عند المؤمنين، القوة ما وافقت وحي السماء وتحتاج إلى قوة. لذلك أيها الإخوة، يعني كلام مؤلم جداً، هناك من يتباكى، هناك من يستنكر، هناك من يشجب، هناك من يقيم الدنيا ولا يقعدها، الطريق مسدود. لا تأخذ لا بروح العصر ولا بمبادئ الدين. ما بعد الصبر والمعصية إلا القبر، وما بعد الصبر والطاعة إلا النصر. لذلك أيها الإخوة، هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. وهناك جهاد دعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهناك جهاد بنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذا نجحت في الجهاد النفسي، ونجحت في الجهاد الدعوي، ونجحت في الجهاد البنائي، ينتظر أن تنجح في الجهاد القتالي. أي واحد النصر، آيات حاسمة: وما النصر إلا من عند الله. ما دام المسلمون يتوهمون النصر، أن تتلقى دعما من هذه الجهة أو دعما من هذه الجهة، أو أن ترضى عنك هذه القوة أو أن ترضى عنك هذه القوة، فهذا هو الطريق المسدود. وما النصر إلا من عند الله. تقدم لهم كل التنازلات ولا تأخذ منهم شيئا. ذلك لأنكم تحبونهم ولا يحبونكم. أقسم لكم بالله، الغرب أخذ قرار غير معلن بإفقارنا وبإضلالنا وبإفسادنا وبإذلالنا وبإبادتنا. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. صدقوا ربكم، لن ننال منهم شيئاً. لذلك النصر، وما النصر إلا من عند الله. شيء ثاني، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وينصرك نصراً عزيزاً. هناك نصر شكلي معه معاهدات، ومعه بذل ماء الوجه، ومعه تنازلات، ومعه إعطاء ميزات، وينصرك الله نصراً عزيزاً. النصر من عند الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، نصر حاسم. أما الثمن، الثمن إن تنصروا الله ينصركم، إن نصرت دينه ينصرك. أيها الإخوة، هناك نصر استحقاقي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هناك نصر تفضلي، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا نصر تفضلي. وفي نصر كوني، قوتان كبيرتان شاردتان عن الله، الأقوى ينتصر فقط. اللي عنده سلاح مدال مجدي أطول ينتصر، اللي عنده أقمار صناعية ينتصر، اللي عنده سلاح نووي ينتصر فقط. النصر بين قوتين كافرتين للأقوى، نصر كوني. والنصر بين مؤمن وغير مؤمن، إما أنه استحقاقي، أو أن الحكمة تقتضي أن ينتصر المؤمن المقصر تفضلي. بقي النصر المبدئي، إنسان قتل، مات على عقيدة سليمة، ومات عابداً لربه، هذا انتصر في الدار الآخرة. فهناك نصر استحقاقي، ونصر تفضلي، ونصر كوني، ونصر مبدئي. أيها الإخوة الكرام، لكن دقق فيما سأقول. الغرب خطط لنا ولم نخطط له. في ملك فرنسي اسمه لويس التاسع، ملك فرنسا، هذا كان في مصر، وقع في الأسر، أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة، وكتب هذه الوثيقة، والوثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية في باريس. يقول هذا الملك، أي سنة؟ 1250 ميلادية، يعني قبل 750 سنة، قبل 750 سنة يقول هذا الملك لويس التاسع: لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب أبدا. شجعان، أقوياء، يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال الحروب، وإنما ننتصر عليهم باتباع ما يلي: أولاً، إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين. واقع أم غير واقع؟ إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، عدم تمكين البلاد الإسلامية أن يقوم فيها حكم صالح، إفساد أنظمة الحكم بالرشوة والفساد والنساء، الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه، العمل على الحيلولة دون قيام وحدة إسلامية، العمل على قيام دولة غربية في المنطقة. كله وقع، دولة غربية في المنطقة إسرائيل. يعني هذا الكلام قاله ملك فرنسا قبل 750 عام، وكله محقق. إذا خططوا لنا ولم نخطط لهم، ونحن ببطولتنا ينبغي أن نعكس كل هذه المبادئ. إذا عكسنا هذه المبادئ لن ينتصروا علينا في ساحة المعركة أبدا، فلا بد من أن نقاوم هذه الدولة إسرائيل، لا أن نقيم معها صلحا ولا أن نهادنها، لأنه على عملتها، على الشيكل، الحدود من الفرات إلى النيل، هذا طموحها. وهذا الذي جرى بيننا وبين تركيا شيء رائع جدا، بين دولتين إسلاميتين. هذا الذي جرى بيننا وبين تركيا ينبغي أن يعمم على البلاد الإسلامية. كان في تقارب، صار في تعاون، صار في اندماج، وكأنهما دولة واحدة. هذا الشيء يبشر بخير، بدأنا نصحو من غفلتنا. هناك رحم إيمانية بيننا وبينهم، هناك لقاء لمئة عام. أيها الإخوة، هذا الذي قاله ملك فرنسا ينبغي أن ننقضه واحداً واحداً حتى ننتصر. يجب أن نقاوم هذه الدولة، بل هناك تقرير للCIA يؤكد أنها لن تستمر أكثر من 20 عاماً قادمة، قرأته عليكم هذا التقرير سابقاً. يجب أن نحارب الفساد بكل أنواعه، يجب أن ندعم الإنسان الصالح بكل ما نملك، يجب ألا نشيع الفرقة بين قادة المسلمين. هذا الذي قاله لويس التاسع قبل 750 عاماً، خطة محكمة طبقت علينا، والحل أن ننقضها بنداً بنداً، وإن شاء الله تنقض بنداً بنداً. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.